بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية في وجوب البعثة، يعني ضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل. قال: وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية، المسألة الأولى كانت في حسن بعث الأنبياء والرسل، وهو ما ذهب إليه جميع المليين والفلاسفة والحكماء الإلهيين، ونازعت فيه البراهمة، وهم طائفة من فلاسفة الهند، حيث قالوا: كل ما يعرف بالعقل فلا يحتاج فيه إلى نبي. وهذه عبارة الطوسي رحمه الله في كتابه قواعد العقائد، قال: النبوة واجبة عقلا، والبراهمة من الهند أنكروا النبوة وقالوا: كل ما يعرف بالعقل فلا يحتاج فيه إلى النبي، وكل ما لا يكون للعقل إليه سبيل فهو غير معقول عند العقلاء، فإذا دعوى النبوة غير معقولة أصلا. وبعبارة أخرى قالوا: هذا النبي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو لا، فإن كان ما يأتي به موافقا لحكم العقل فهو تحصيل للحاصل، فتكون هذه التشريعات والأحكام الإلهية لغوا وتحصيلا للحاصل، وليس فيها إفادة أمر جديد، باعتبار أن العقل يدرك هذه الأمور. وعليكم السلام. وإما أن يكون ما يأتي به النبي مخالفا لحكم العقل، فهذا يجب رده ويجب أن يضرب به. شنو؟ أي. وسيأتي إن شاء الله مزيد تحقيق حول الشق الأول من المسألة، وهو ما إذا كانت الأحكام التي يأتي بها الأنبياء والرسل، يعني التشريعات، من تكاليف وأحكام إلزامية، واجبات، محرمات. لو قلنا بأن العقل يدرك بعض هذه الأمور في مسألة الحسن والقبح، في مسألة العدل والظلم، فيقع الكلام حول مسألة معروفة عند علماء الأصول، وهي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هل أن كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع أم لا؟ والمشهور ثبوت هذه الملازمة، يعني المعروف عند علماء الأصول أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني إذا كان حكم العقل في سلسلة علل الأحكام، فإذا حكم العقل بقبح الظلم لأنه الظلم علة تامة للقبح، فحينئذ الشارع يحكم بحرمته من الناحية الشرعية، يعني العقل يقول الظلم قبيح عقلا، والشرع يقول الظلم حرام شرعا. هذه تسمى الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع. هل أن كل ما حكم به العقل لا بد وأن يحكم به الشرع أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق. وكلام هؤلاء البراهمة يرجع في الشق الأول إلى هذا المطلب، وهو استحالة أن يجعل شنو الشارع حكما على طبق حكم العقل. إن شاء الله نناقش هذه المسألة. طبعا الآن يعني بكلمة عامة أو بصورة إجمالية، المعروف عند علماء الأصول هو كبرى هذه الملازمة، يعني كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وأنكر جماعة من علمائنا الأخباريين وقل أيضا من الأصوليين أنكروا هذه الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. طبعا ذكروا بعض الاستدلالات، وتقريب الاستدلال هو هذا، أن جعل الشارع حكما إلزاميا يعني إيجابا أو تحريما، وجوبا أو حرمة، على طبق ما حكم به العقل يكون تحصيلا للحاصل ويكون لغوا. وهذا ما بينه السيد الشهيد الصدر رحمه الله في بحث الدليل العقلي من الحلقة الثالثة، قال: وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم يعني للحكم الشرعي في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو يعني تحصيل للحاصل. لماذا؟ لاحظ نقطة الاستدلال، قالوا: لكفاية الحسن والقبح العقليين، يعني العقل يدرك ذلك ويحكم بأن العدل علة تامة للحسن وأن الظلم علة تامة للقبح، العلة التامة مقابل العلة المقتضية، وهذا ما بيناه في مسألة الحسن والقبح العقليين. العدل علة تامة للحسن، العدل بذاته علة تامة، إذا وجدت العلة التامة وجد المعلول، ولا يتخلف المعلول إذا وجدت علته التامة. العدل علة تامة للحسن بذاته، العدل في حد ذاته بما هو هو علة تامة للحسن، والظلم بذاته علة تامة للقبح. قلنا طبعا هذه المسألة من الأمور الواقعية، من الأمور الواقعية العقلية، من القضايا العقلية الثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر، سواء أدركها الإنسان أم لا، وجد إنسان أم لا، وهذا سبق بيانه وتحقيق هذا المطلب، وليست من الأمور العقلائية كما ادعى الشيخ المظفر في أصول الفقه تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية، هو أستاذ السيد الخوي وأستاذ السيد طباطبائي وأستاذ هؤلاء الأعلام، منهم الشيخ المظفر، من أن الحسن والقبح من الأمور العقلائية يعني التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. صحيح بأن شنو أنها من القضايا العقلائية، ولكن مع ذلك مما تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، ولكن مع ذلك ليست مسألة عقلية، قضية واقعية ثابتة في الواقع ونفس الأمر، وإنما هي من الأمور العقلائية التي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وهذا مبين أيضا في القسم الثالث من المنطق في الصناعات الخمس حينما يتكلم عن صناعة الجدل، أنها من المشهورات التي لا واقع لها، يعني ليس لها ثبوت في الواقع ونفس الأمر. شلون الآن اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال؟ هذه قضية نفس أمرية كما يصطلح الأعلام، قضية ثابتة في الواقع ونفس الأمر. أدركتها أم لم تدركها، أنكرتها أم لم، قضية ثابتة من قبيل القوانين العلمية اللي دور الإنسان فيها، دور العالم الفيزيائي الكيميائي، هو شنو؟ هو اكتشاف هذا القانون العلمي. هل الجاذبية حقيقة ثابتة في هذا الكون أم لا؟ أنت هنا لا تقوم بعملية اختراع أو تأسيس، وإنما عملية اكتشاف لا أقل ولا أكثر. فنحن نقول بأن مسألة الحس والقبح العقليين تبعا لما هو المشهور والمعروف أيضا عند الأصوليين بأنها من القضايا الواقعية النفس الأمرية، وليست من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء مهم عقلاء، بحيث يقول في أصول الفقه المظفر لو خلي الإنسان وعقله يعني لم يحكم بها، وإنما هي نتيجة للتأديبات الصلاحية حفظا لمصلحة النوع الإنساني، حفظا لمصلحة المجتمع. نحن نقول لا، هذه قضية يدركها الإنسان بالبداهة والوجدان ولو كان في جزيرة نائية ولم يرتبط بأحد، من القضايا السابقة على تأسيس الحياة الاجتماعية. هذا أولا. إذن هي قضية واقعية نفس أمرية ثابتة في الواقع ونفس الأمر على حد ثبوت القضايا الفلسفية لكل معلول علة، الممكن بحاجة إلى علته حدوثا وبقاء، إذا وجدت العلة التامة وجب عندها وجود المعلول، وهكذا من القواعد والقوانين الفلسفية. سوى أن مدركات العقل النظري، هذه نقطة ثانية مهمة، لا تقتضي جريا عمليا على طبقها، بينما مدركات العقل العملي هذا هو المائز، وإن كانت قضايا واقعية ثابتة في الواقع ونفس الأمر، ولكنها تستلزم جريا عمليا. يعني العقل إذا أدرك أن الظلم قبيح يقول لا ينبغي صدوره من العاقل، إذا أدرك بأن العدل حسن إذن ينبغي صدوره. فالفرق بين مدركات العقل النظري أنها قضايا واقعية نفس أمرية، ولهذا الفلسفة معرفة الوجود على ما هو عليه، دور الفيلسوف هو دور المكتشف لهذه القوانين الفلسفية الحاكمة على نظام الوجود كالعلية والمعلولية مثلا ونحو ذلك. ومدركات العقل العملي أيضا قضايا واقعية نفس أمرية، وليست من المشهورات التي تطابق، وهذا بيناه ترى. نعم هي من المشهورات وذكرت في صناعة الجدل، ولكن ذلك لا يعني عدم بداهة هذه القضية، وإنما ذكرت كمثال للمشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء، ولكن مع ذلك لها واقعية ولها شنو؟ نفس أمرية. نعم تطابقت عليها، وحتى لو ما تطابقت، حتى لو نازع فيها الأشعري مثلا وأنكر الحسن والعقل، لا يغير من واقعية المسألة شيء، فهي من القضايا الواقعية. يقول السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة تماما كإدراكنا، وفي تكرات البحث أيضا بقلم آية الله سبحانه الهاشم الشهرودي، كإدراك العقل النظري لإمكان الممكن ووجوب الواجب، سوى أن القضايا المرتبطة بالعقل النظري لا تستتبع جريا عمليا على طبقها أنه افعل لا تفعل، ينبغي لا ينبغي. مدركات العقل العملي هنا قضايا واقعية ثابتة في الواقع ونفس الأمر، ولو لم يكن هناك مدرك، ولو لم يكن هناك إنسان يدرك هذه القضايا، ولكن هي تستتبع جريا عمليا على طبقها. فإذا أدرك العقل حسن العدل يقول إذن ينبغي صدوره، وإذا أدرك قبح الظلم يقول إذن ينبغي عدم صدوره. ينبغي لا ينبغي، هذا هو الفرق. وإلا كلاهما من القضايا الواقعية الثابتة في لوح الواقع وعالم الواقع ونفس الأمر. الآن هذا الاتجاه من علماء الأصول، طبعا هذا موجود عند المحقق أغاضي الدين العراقي وعند السيد الخوي، يقول بأن جعل الشارع للحكم الشرعي في مورد حكم العقل، طبعا هذا ما ينكر الوحي والنبوة كالبراهمة، ولكن نتيجة الاستدلال نتيجة الفكرة هو هذا، إن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح العقليين لغو تحصيل للحاصل. لماذا؟ يقول لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية والدعوية. يقول لك داعي العقل كافي، احنا نقول لهم لا، مو دائما يكون هذا الداعي كافيا. أما بالنسبة للقسم الثاني من قضايا الحسن والقبح العقليين، ما إذا كان علة مقتضية، يعني إذا كان شنو علة مقتضية، يعني ليس علة تامة، مثل الصدق، الصدق ليس علة تامة للحسن، علة مقتضية في بعض الموارد في بعض الحالات يكون هناك مانع أقوى مزاحم أقوى فلا يصل إلى درجة الفعلية، عرفت شلون، والعلية التامة. الكذب علة مقتضية للقبح وليس علة تامة، قد يوجد مانع أقوى مزاحم أقوى كالكذب مثلا لأجل إنقاذ نفس النبي أو الإمام، ولكن مع ذلك هذا بيناه بس للمراجعة والتحقيق أيضا في مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. يبقى الكذب كذبا، يبقى الكذب قبيحا، ولكن زي اللي شنو يصطاد في الماء العكر باعتبار وجود المزاحم الأقوى والمانع الأقوى وعملية الكسر والانكسار والموازنة. ما يقول موازنة بين يعني مقتضيات الحسن مثلا وبين شنو المزاحمات الموانع. فالكذب يبقى كذبا، يبقى ايش قبيحا، ولكن هناك مانع اقوى مزاحم وهو انقاذ نفس النبي، اوجب عند العقل من شنو. فلهذا مر علينا عن المحقق الطوسي ارتكاب جواز ارتكاب اقل القبيحين، وإلا احنا ما نقول بعضهم لعله يقول ينقلب الكذب حسنا، لا لا ينقلب حسنا، انت مثل هذه. فحينئذ العقل وإن أدرك وجود المقتضي لكن بالنسبة إلى المزاحم الأقوى، فحينما يأتي الشارع يقول الكذب حرام حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي مو بس مسألة أنه إيش أدركه الشارع كما أدركه العقلاء، وهم هذا لا يكفي في دعوة أيضا الشيخ المظفر ومحقق الأصفهاني الذين يقولون بلزوم أن يحكم العقل على طبق حكم الشرع، أو يعني يحكم الشرع عفوا على طبق حكم العقل، يقولون بأن الملازمة كبرويا ثابتة على نحو القضية الموجبة الكلية. واضح الاصطلاح؟ يعني كل ما حكم به العقل حكم به الشرع بالجملة على نحو القضية الموجبة الكلية. احنا طبعا نقول رأينا المتواضع انه في الجملة على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، مو دائما، وهذا مبين في الحلقة الثالثة سيد الشهيد رحمه الله مبين. فلا نقول بانه لا بد وان يحكم، ولا نقول باستحالة، بل نقول قد يحكم الشرع بما حكم به العقل وقد لا يحكم، فهي الملازمة ثابتة في الجملة لا بالجملة. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ثابتة في الجملة، يعني على نحو القضية الموجبة الجزئية. إذا مر عليك في المنطق ما يعبر عنه بأصول الكيفيات أو مواد القضايا، واجب الوجود عالم، هذه من قضايا العقل النظري، صفاته عين ذاته عقل النظري، علمه محيط بكل شيء علما تفصيليا قبل الإيجاد، عقل نظري. واجب الوجود قادر على كل مقدور، عقل نظري مقابل عقل العملي مجرد إدراك. واجب الوجود عالم، مر عليك هذا في القضايا الموجهة في المنطق. واجب الوجود عالم بالضرورة الأزلية، صح لو لا؟ وإن لم نصرح عالم يعني ممكن وممكن لا، على نحو الإمكان، هل هذا صحيح؟ لا، عالم يعني جهة القضية، ما مر عليك هذا جهة القضية. واجب الوجود عالم بالضرورة الأزلية، الإنسان إنسان بالضرورة الذاتية، يعني ممكن يصير الإنسان مش إنسان، الإنسان إنسان والحمار حمار، الذاتي لا يعلل مثل H2O بالنسبة إلى الماء، يعني أمور ذاتية مكونات ذاتية اللي عبر عن الجنس والفص مثلا، الإنسان حيوان ناطق. هنا بالنسبة إلى الملازمة نقول الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ثابتة على نحو الوجوب الضرورة الكلية، كل ما حكم به العقل حكم بالشرع، هذا هو المشهور وعليه المحقق الأصفهاني والشيخ المظفر وكثير كثير من علماء الأصول، بل لعل هذا هو المشهور، ولهذا يقولون بالملازمة، كل ما حكم، لاحظ كلمة كل ما حكم به العقل حكم، أي يجب لابد وأن يحكم. ليش؟ قال لأنه رئيس العقلاء بل خالق العقل. هذه أطروحة. أطروحة الثانية أنه لا، مستحيل الملازمة بين حكم، إذا حكم العقل ما له داعي بعد أن يحكم الشرع، يقول لك كفاية داعي العقل، هذا في الواقع البراهيم يقول لك شنو، خلاص إذا كان ما يأتي به موافق لحكم العقل فهو إيش، تحصيل للحاصل لغون. يقول لهم لا، هذا تأكيد لحكم العقل. ليش؟ والله العقل 99% يحكم، لما يجي الشرع يقول لي بأنه مثلا قتل النفس التي حرم الله هذا حرام، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فيها عقاب. المسألة مو مسألة والله أن الشارع أدرك ما أدركه العقلاء، صار حكم إرشادي، احنا نريد الحكم المولوي. ما هو الحكم المولوي؟ يعني الذي يستتبع العقوبة على المخالفة، متفق لهذه؟ يعني فيها مسألة ثواب، أما سالفة يا فلان جوز وتأدب وصير خوش آدمي، هذه ما تحرك الإنسان. وجبنا مثال قصة بهمنيار مع شيخ الفلاسفة والحكماء بن سينا شقريط، قالوا لا سالفة يا فلان صير آدمي وتأدب وجوز، هذه ما تنفع حتى لو أدرك العقل. فهني نقول تأكيد داعي العقل، تأكيد الداعوية. ليش؟ لأن الشارع يرى شنهم أهمية الحفاظ على هذه الواجبات العقلية اللي يحكم بها العقل العملي، فأيضا الشارع يصدر حكما شرعيا، وهذا الحكم لا من جهة أنه إيش، مجرد أن العقل، أن الشارع يدرك ما يدركه العقلاء، ولا كان حكم إرشادي، حكم الإرشادي لا يستتبع العقوبة على المخالفة. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من نهي إرشادي، هذا نهاكما، عقاب أكل من الشجرة، هل يستحق العقوبة؟ هل هي معصية حقيقية؟ مخالفة الأوامر والنواهي المولوية هي اللي تستلزم شنو؟ هذه اللي عليها استحقاق عقوبة أو مثوبة. أما مخالفة الأوامر والنواهي الإرشادية حكم إرشادي لا يستتبع. كإرشادات الطبيب، ما يقول له اتبع إرشادات الطبيب، قال لك والله مثلا لا تأكل يا سكر ويأكل حلويات زيادة مثلا، زين إذا خالف إرشادات الطبيب هل يستحق العقوبة على المخالفة؟ وهذا الفرق بين الأوامر الشرعية، الأوامر والنواهي المولوية الشرعية، وبين الأوامر والنواهي شنو الإرشادية. أن المولوية الشرعية هي اللي شنو يستحق المكلف العقوبة على مخالفتها. فلو هب أن عقله أدرك، هب أن عقله أدرك، لكن الآية الكريمة تقول وما كنا معذبين حتى نبعث، يعني يجي بيان من الشارع. احنا مو فقط نقول بأنه هناك ملازمة بين حسن العدل، والله هذا هم مستحب، نريد أن ندعي شنه على نحو اللزوم، على نحو الوجوب، أن الشارع يجعل حكما شرعيا. فهني سالفة والله يا فلان تأدب وكذا هذه ما تنفع يا أي إنسان. فمن هنا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. وبعبارة أخرى فنية أصولية نقول إن حسن الأمانة، رد الأمانة حسن، الصدق حسن، الخيانة شنو عبارة السيد في الحلقة الثالثة شهد الصدق، إن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كان يستبطنان، لاحظ كلمة يستبطن يعني في باطنها تستبطن، وإن كان يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، لأنه بإدراك العقل حكم العقل العملي، العقل يقول بأن رد الأمانة حسن وأن خيانة الأمانة شنو يجي له مسألة المحلل الشرعي أيضا باب المثال، جبناك يا عبد المعين شنو هذا المحلل الشرعي سوى غدر بصاحبه، ذاق عسيلتها وعجب الجو، قال له خلاص أنا ما بطلب، قبيح أخلاقيا أم لا، يذموه أبناء المجتمع ولا لا، يقول لك فلان غدر بصاحبه صح ولا لا، خيانة هذه تعتبر من الناحية الأخلاقية، هذا يعني شيء مذموم قبيح. لكن هل أن الشارع حرم هذا الشيء قانونيا تشريعيا؟ فمن هنا لاحظ أنه الشارع قد يحكم بما يحكم به العقل وقد لا، يعني بالضرورة مو بالضرورة أنه العقل يقول بأنه شنو خيانة المحلل الشرعي قبيحة، زين هل حرمها الشارع الأقدس؟ متفت لهذه أنت هنا إن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا، طبعا لك أمثلة كثيرة لكن اختصارا للوقت، العقل يقول إن الحسنة من كل أحد حسنون ومنك أحسن، طبعا هذا حديث للإمام عليه السلام، وإحنا ما أخذينها من كلام الإمام، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح قال لقربك منا، زين إذن الحسن من كل أحد حسن والقبيح من كل أحد، أكو شيء نسميه الطفل مميز يميز الحسن يميز القبيح، هل الشارع وضع عليه قلم التكليف أم رفع عنه قلم التكليف؟ ما وضع عليه قلم التكليف، مع أنه مميز يدرك كثير من الأمور الحسنة والقبيحة، ولكن ما عليه تكاليف إلزامية وحلال وحرام صح لو لا؟ ممكن أكو أحكام وضعية، والله مثلا ضمان مثلا جاء وكسر سيارة مثلا ودي جيران أبوه مسؤول صح لو لا؟ يجا خربش على السيارة، يجا خربش على الباب، فيها ضمان يسموها الأحكام الوضعية من علم الأصول صح لو لا، مقابل الأحكام التكليفية، يعني واجب حرام مستحب مكروه يسموها أحكام تكليفية، مقابل الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية طهارة ونجاسة وصحة العقد وبطلان العقد إلى آخره. فلهذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع والشراء وقت النداء حرام شرعا تكليفا، البيع والمشتري كلاهما مأثوم، ولكن مع ذلك العقد إنه صحيح وضعا، يعني يحصل نقل وانتقال وثمن ومثمن، يعني عقد البيع صحيح البيع والشراء، ولكن مع ذلك مع أنه صحيح وضعا ولكنه حرام تكليفا للمأثومين كلاهما. سنرجع إلى عبارة السيد رحمه الله في رد هذا الاستدلال على أنه داعي العقل كاف. داعي العقل يقول لك فإذا كان ما يأتي به موافقا لحكم العقل فهو تحصيل للحاصل، يعني لغو بعبارة أخرى. الشارع الأقدس مع أن الحسن من كل أحد حسن والقبيح من كل أحد قبيح، مع ذلك بالنسبة إلى الطفل شنه ما وضع عليه مسؤولية ومؤاخذة لو شنه خالف في موارد ما يحكم به العقلاء والمكلفين يعني بالذات. الجواب على هذه الدعوة أنه العقل كافي للإدانة للمسؤولية للمحركية، نقول لا. وجبت لك أنا هذا المثال التقريبي أنه وكل واحد تنفع وياه كلمة شنه يا فلان ايه. أما إذا قلت لي فيها ثواب فيها عقاب فيها جنة فيها نار، لأن الأحكام الإلزامية واجبات محرمات هذه شو وراها وعد وعيد يعني شنه يعني استحقاق ثواب استحقاق عقاب، جنة ونار فيها، وأي نار يقول وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أو في الآية الكريمة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي دعاكم إل وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض فكيف بي يا سيدي وأنا عبدك ضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. نار الله الموقدة التي تطلع يوم يفر المرء. شفت هذا الزلزال اللي الآن ضرب اليابان أمس تقريبا يقولك تسونامي. فإحنا هني في هذه اللحظة كيف نصل حبيبي إلى درجة شنه لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ إذا عندك إيمان بالله وصول اعتقادية صحيحة، إيمان بالله وبالنبي وبالإمام ها انتهني فعلا في هذه اللحظة، لأنه يوم يفر المرء بعدها من أخي وأمه وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ هذا في الدنيا. فكيف بعد إذا جاء عذاب الآخرة؟ هناك بعد يوم تبلى السرائر. فالمسألة مو مسألة والله أن الشارع هو رئيس العقلاء يدرك ما أدركه العقلاء، احنا كلامنا في الأحكام التكليفية الإلزامية. فنقول تأكيد داعي العقل بعبارة أخرى قال إن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستلطنان درجة من المسؤولية والمحركية غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك جديد ملاك آخر للحسن والقبح، وهو هذا الملاك طاعة المولى ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية. لاحظ كلمة تتأكد، يتأكد داعي العقل تتأكد المسؤولية والمحركية والإدانة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن وظائف الأنبياء شنهم؟ بيان الأحكام بيان التكاليف، هذه اللي نقول فيحصل اللطف. يكون مع ذلك ترى هذا خط أحمر هنا حرام صح لو لا؟ فإذا اقتحم المكلف بعد خلاص تمت عليه الحجة فيستحق العقاب مدان يعني إدانة. فهذا معنى أنه يكون مع بيان هذه الأحكام أقرب إلى إيش؟ إلى الطاعة وأبعد. هذا معنى اللطف. فإذا كان المولى أي الشارع مهتما اهتماما بالغا بحفظ أحكام العقل العملي اللي يقول بأن هنا حسن هنا قبيح هنا علة تامة للحسن هنا علة تامة للقبح هنا علة مقتضية، ولهذا في بعض الموارد الكذب قبيح وحرام شرعا لكن في بعض الموارد أكو استثناء ولا لوجود مزاحم أقوى، مثلا لإصلاح ذات البين من باب المثال جائز صح ولا؟ فإذا كان المولى والشارع مهتما اهتماما أكيدا بحفظ أحكام العقل العملي، واضح العقل العملي حسن قبع عقليين، بدرجة أكبر مما تقتضي هذه الأحكام، حينئذ يحكم الشارع على طبق حكم العقل فيصدر حكما شنه مولويا تشريعيا تكاليف عليها استحقاق عقوبة أو مثوبة وعد ووعيد. أما إذا لم يكن مهتما يعني الشارع بحفظ نفس أحكام العقل العملي في هذه الحالة شنه لا يصدر حكما شرعيا تكليفيا على طبق حكم العقل. فباختصار في المسألة، وإذا حبيت مصادر راجع الحلقة الثالثة، الحلقة الثالثة بحث الملازمة من حلقات الأصول دروس علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر، وراجع المجلد الأول من كتاب الكافي في أصول الفقه السيد محمد سعيد الحكيم الصفحة 391 قال في الصفحة 394: ومن جميع ما سبق يتضح أن المستلزم للحكم الشرعي ليس هو حكم العقل بحسن الشيء أو قبحه كما هو المدعى، بل حكم العقل بحسن الحكم الشرعي نفسه، إما لحسن متعلقه أو قبحه من دون مزاحم ولا مانع من جعل الحكم. يعني شنو حسن متعلقه؟ أكو هناك أوامر مثلا امتحانية صورية ليس شنو المصلحة في نفس المتعلق، مثل الصلاة والصوم يسموه متعلق الحكم، صلاة صوم شرب الخمر متعلق حكم حرام تمام، الربا هي مصلحة مفسدة في نفس المتعلق اللي هو الحكم. أحيانا أوامر امتحانية ويمثلون لذلك برؤية إبراهيم الخليل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبح، وقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله نصابا. ماكو مصلحة في ذبح إسماعيل، إنما هذا امتحان أوامر امتحانية لاحظ، أو لمصلحة في نفس الحكم، أم هذا على قول من دون نظر للمتعلق كمصلحة الامتنان مصلحة التيسير أو الامتحان أو التأديب أو أو أو إلى آخره. فإذا بالنسبة للملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، هل الملازمة على نحو اللزوم موجبة كلية أو الاستحالة ممتنع أو الإمكان قد يحكم وقد لا؟ أكو ثلاث نظريات، احنا نختار بأن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ثابتة في الجملة على نحو الموجبة الجزئية القضية المهملة، ولا نقول بأنه يجب أن يحكم على طبق حكم العقل يعني الشارع على نحو الموجبة الكلية كما هو لعله المشهور ورأي المحقق الأصفهاني والشيخ المظفر، ولا أنه مستحيل جعل الحكم الشرعي على طبق الحكم العقلي العقل العملي بدعوى أنه تحصيل للحاصل أو بدعوى أنه شنو لغو. لا، ليس لغوا. ليش؟ لتأكيد داعي العقل كما مثلنا كرارا ومرارا بهذه العبارة المتعارفة أنه يا فلان جوز وكذا، هذا يدرك بعقله. احنا كلامنا في الوعد والوعيد والثواب والعقاب، استحقاق ثواب واستحقاق عقاب، هذا من وين جاي؟ من الأحكام والتكاليف الإلزامية، واجبات وحرمات. فيمكن لاحظ قد أن الشرع يحكم على طبق حكم العقل العملي، وقد لا. إيش؟ ماكو إلزام أنه لا بد، كما قال المظافر يقول فلا بد وأن يحكم الشارع شنه؟ فلا بد وأن يحكم الشارع على طبق ذلك أيضا، لأنه منهم بل رئيسهم، لأنه لو لم يشاركهم في ذلك أصول الفقه في الملازمات العقلية لما كان ذلك الحكم رأي الجميع وهو خلاف الفرض. فإذا خالفهم ولم يحكم على طبق ما أطبقوا عليه كشف ذلك عن وجود مانع بنظر الشارع لم يدركه العقل ولا العقلاء. ولهذا السيد الشهيد يقول في نهاية المطاف فلا برهان، وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه، ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه، كلا الاتجاهين غير تام. بمعنى أن الشارع قد يحكم في موارد حكم العقل العملي بقبح شيء أو حسنه، وقد لا. إيش؟ قد لا يحكم. متى يحكم الشارع على طبق حكم العقل؟ هذا الجواب ترى للبراهمة، ما احنا ترى صميم الدرس في رد دعوى البراهمة، انه ان كان ما يأتي به الشارع والنبي مطابقا لحكم العقل فهو تحصيل الحاصل. ولا مو له هذا. ليش؟ لانه اذا اخبر الشارع عن طريق الوحي والنبوة بان هذا الفعل حرام، هنا استحقاق عقوبة على المخالفة. في بعض الموارد هذا رد على من يقول بأنه لا بد وأن يحكم. قلنا مثال شنه؟ مثال الصبي المميز لم يجعل عليه الشارع أحكام تكليفية إلزامية مع ثبوت الحسن، ولعل هذا الصبي المميز يدرك قبح كشف العورة، صح لو لا، وأنه حرام شرعا، هل عليه مؤاخذة؟ لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صلى الله، يعني لولا أن أشق، يعني كان بالإمكان أنه يعني أمر حسن. وكذلك حرمة الكذب، الكذب قبيح عقلا لكنه ليس علة تامة للقبح إلا مقتضية لولا المانع الأقوى. أما العدل علة تامة للحسن، الظلم ما في بعض ظلم حسن، الظلم علة تامة للقبح. ينبغي يعني أن تكون هذه المسألة واضحة. تارة يكون هكذا الظلم علة تامة للقبح لا يختلف ولا تخلف، ترى يكون الكذب علة تامة، علة مقتضية وليس علة تامة. في بعض الموارد إنهم قد يحكم الشارع بجواز الكذب في ثلاثة موارد، مثلا إصلاح ذات البين، الحرب، خدعة، ما أدري، ها، إلى أقل. يعني هناك موارد على الخلاف في المسألة، أو مسألة هذه بعد فقهية تكون. المسألة الأولى إذن هي شنو؟ أن بعث الأنبياء وأرسال الرسل أمر حسن. المسألة الثانية هي إيش؟ أنه ننتقل إلى درجة اللزوم، درجة الوجوب. قال المسألة الثانية في وجوب البعثة، طبعا البحث مفصل، مسألة اللي هو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بس ضروري يعني في هالمستوى من الدراسة، وخاصة لما وصلنا إلى شبهة البراهمة لإنكار حسن النبوة، يناسب البحث عن شنه؟ عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أنا بينت لك النظريات الأطروحات المعروفة، يعني هناك ثلاث نظريات. النظرية المشهورة تقول بكبرى الملازمة على نحو الموجب الكلية، بمعنى أن كل ما حكم به العقل حكم، وهذا هو المشهور عند الأصوليين. مقابل ذلك إنكار الملازمة، هناك من ينكر الملازمة، وهذا منسوب إلى جماعة من علمائنا الأخباريين، جماعة يعني جماعة، مش أنه كل علمائنا الأخبار، إيه، وحتى بعض الأصوليين كصاحب الفصول. وهناك القول الوسط، خير الأمور أوسطها، بس طبعا مو على أساس يعني هذا الحديث، لا يعني قل هاتوا برهانكم. إيه؟ نقول بأن الملازمة بين حكم العقل العملي، العقل العملي وحكم الشرع ثابتة، لا بالجملة على نحو الموجب الكلية، وإنما هي ثابتة في الجملة على نحو القضية المهملة التي هي وفي قوة الجزئية. فقد يحكم الشارع على طبق حكم العقل إذا رأى المحافظة الأكيدة على أحكام العقل العملي فيتأكد داعي العقل، العقل يقول، لكن احنا نتحرك يوم قال له ابن سينا لبهمنيار قوم جيب لي قلاص ماي دفيل الله، قال له لا اصبر الحين جو بارد وكذا، واذا سمع صوت الاذان. حينما يحكم العقل العملي بقبح شيء وياتي بيان من الشارع يؤكد هذا، هنا تتاكد الدعويه وتتم الحجه. فاذا خالف عالما عامدا استحق العقاب ام لا؟ أما لو فقط مجرد أنه حكم بعقله هل يتحرك؟ كثيرا ما يخالف الإنسان ويغالط نفسه، صح لا؟ يغالط كثير كثير. فهنا تتأكد دواعي العقل إذا حكم الشارع على طبق حكم العقل، ولكن مو دائما لا بد أن يحكم العقل شنو؟ الشرع عفوا على طبق ما حكمه في الجملة. نعم إجمالا الملازمة ثابتة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع. واحد يسأل ليش أنت تستعمل هذا القيد حكم العقل العملي؟ نقول لأنه أيضا أكو كلام وهو الملازمة بين حكم العقل النظري وبين حكم الشارع، وهذه أيضا بينا في الحلقة الثالثة السيد الشهيد رحمه الله. باعتبار هكذا المسألة أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، هذه جمهور الإمامية عندهم هذا الرأي، ولعله أيضا في العدلية يعني حتى من المعتزلة مقابل الأشاعرة. الأحكام الشرعية نابعة من مصالح ومفاسد في المتعلقات، يعني هنا مصلحة ملزمة صلاة واجبة، صوم شهر رمضان واجب، مفسدة ملزمة الفائدة الربوية حرام، شرب الخمر حرام. نابعة الأحكام الشرعية من مصالح ومفاسد واقعية في متعلقات هذه الأحكام. هذه المصالح والمفاسد الواقعية في المتعلقات نسميها الملاك للحكم الشرعي. هذا الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشروطه وقيوده وتجرد عن الموانع، كان هذا الملاك بمثابة العلة التامة، بمثابة العدلة التامة التي تدعو المولى والشارع إلى جعل حكم شرعي، إلى إصدار حكم شرعي على طبقه وفقا لحكمته سبحانه وتعالى. فمن الناحية النظرية، التفت، نظريا من الناحية النظرية مرة نتكلم، ومن الناحية العملية فمن الممكن على هذا الأساس نظريا أن نفترض أن العقل النظري يدرك هذا الملاك. مثلا الخمر حرام ورد في الشريعة، لماذا؟ لأنه مسكر، ماكو علة تامة، فلهذا يسمون الفقهاء قياس منصوص العلة. كل مسكر نقدر العلة تعمم وتخصص، إذا كل مسكر حرام. من الممكن هذا التقريب، جبتك مثال من الفقه، من الممكن نظريا على قولتهم سيرتكال سبيكين، إذا ما تعرف عربية تكلم يعني من الناحية النظرية، نتكلم نظريا الآن، أن نفترض بأن العقل النظري واضح، العقل النظري يعني اللي يدرك بأنه مثلا العقل النظري يدرك الأمور الواقعية، لا ينبغي هذا العقل العملي، ينبغي العقل النظري. أحسن. أو مثلا لما نقول لكل معلول علة، مثلا واجب الوجود عالم، فلسفة كل العقل النظري، علم الكلام أكثرها العقل العملي، قاعدة اللطف ونقض الغرض قبيح وإلى آخره. يعني علم الكلام بشكل عام يعني استدلالات مبتنية على الحصول قبل عقليين، فهذا عقل نظري. إثبات وجود الله عقل نظري، أما حسن قبل عقليين عقل عملي. ماذا أنا شقلت ممكن اشتباه التعبير. فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته. في هذه الحالة نعم ممكن أن نستكشف الحكم الشرعي، صح لو لا؟ لكن هذا استكشاف لمي، برهان لمي، من المعلة إلى المعلول، لأن أدركنا الملاك. لكن الصعوبة وين؟ الصعوبة من الناحية العملية، من الناحية الواقعية، نادر الوقوع، صعب التحقق أن العقل النظري البشري، ليش؟ لمحدوديته ومحدودية إدراك العقل لملاكات الأحكام وعلل الأحكام. فلهذا قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله: ولكن هذا الافتراض نظريا صعب التحقق من الناحية العملية الواقعية في كثير من الأحيان، لعله نسبة نقدر نقول كم؟ 99% مثلا إذا موازية. ليش؟ لمحدودية العقل، ولأن العقل هو بنفسه يدرك أن له شنو؟ حدود، لمت معين. الأمر الذي يجعل هذا العقل شنو؟ غالبا ما يحتمل وجود شنو؟ هناك مانع، هناك خصوصيات، هناك مزاحمات، أنه أدرك المقتضي لكن شنو من جهة؟ فمع وجود هذا الاحتمال مولانا يعني يدرك المصلحة بدرجة مثلا خلنا نقول 95%، لكن قد تغيب على العقل بعض النكات، بعض الخصوصيات، الموانع، المزاحمات، فحينئذ لا يجزم العقل بدرجة شنو هذه الأهمية في المصلحة، أو أنه ماكو مزاحم لهذه شنو. وما لم يجزم، خذها قاعدة مهمة، لما نقول القطع حجة، حجية القطع يعني شنو؟ لازم يكون 100%، القطع يعني علم تفصيلي 100%. ما لم يجزم العقل بكل هذه الأمور فلا يمكن شنو أن يقطع وأن يحكم، فلا يتم هذا الاستكشاف. فنظريا أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد شنو؟ نظريا إذا أدرك الملاك اللي هو بمثابة العلة التامة، ذاك الوقت تصير ملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع، لأنه افترضنا أن العقل البشري شنو أحاط بكل الخصوصيات واطلع على الملاك للحكم الشرعي مصلحة أو مفسدة، يعني مصلحة ملزمة أو، ولكن من الناحية الواقعية، من الناحية التطبيقية، من الناحية العملية، هذا أمر نادر الوقوع، يعني من الصعوبة بمكان. واضح المسألة الآن في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. سواء العقل النظري أو العقل العملي. لا، بالنسبة إلى العقل النظري نقول إذا أدرك قضية شرطية، إذا أدرك نظريا وعمليا خلاص، إذن الملازمة تامة وثابتة. الصعوبة وين؟ من الناحية التشخيصية العملية. أي بالنسبة للعقل العملي نقول قد يحكم وقد لا يحكم الشارع، لا لأنه تحصيل للحاصل يحكم فيستحيل أن يحكم الشرع على طبق حكم العقل. يحكم الشرع على طبق حكم العقل بالنسبة إلى الحسن والقبح العقليين، هذا العقل العملي حسن وقبح، مرة يكون علة تامة مرة يكون علة مقتضية. إذا رأى الشارع ضرورة الحفاظ على هذه شنو المدركات للعقل العملي فيحكم على طبقها، أما إذا لم يرى أهمية فيرخص لوجود مزاحم، لمصلحة، لتسهيل، لامتنان، إلى غير ذلك. وجبت لك مثال من المحلل الشرعي لا تنساه. وبالنسبة إلى الطفل إن الحسن من كل أحد، وكثير لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، يعني جعلت حكم إلزامي. إذن المسألة الأولى كانت في حسن البعثة، حسن بعث الأنبياء وأرسال الرسل. المسألة الثانية في وجوب البعثة، المسألة كانت في مقابل الأبراهمة، المسألة الثانية في مقابل الأشاعرة. في وجوب البعثة عند العدلية من الشيعة الإمامية والمعتزلة في مقابل الأشاعرة الذين لا يقولون بعد شنهم بحسن قبع عقليين وقاعدة لطف إلى آخره، قال وهي واجبة لاشتمالها. يعني شنو واجبة؟ النبوة، بعث الأنبياء والرسل بمقتضى قاعدة اللطف، وهي واجبة لماذا؟ لاشتمالها على اللطف التكاليف العقلية، يعني بالنسبة إلى التكاليف العقلية. أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة إن البعثة واجبة، يعني بعث الأنبياء والرسل، وقالت الأشعرية إنها غير واجبة. ليش؟ لأنهم لا يقولون أصلا بأنه اللطف واجب ولا حسن، ما عندهم شيء حسن وقبيح عقلا. احتجت المعتزلة طبعا، ومو بس الأشعرية حتى الإمامية، يقولون بضرورة ووجوب ولزوم بعث الأنبياء والرسل. احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية يعني الشرعية أوطاف التكاليف العقلية، وبينت لك يا فلان جوز وتأدب، هذه ما تمشي كل إنسان. لولا الآن ليش أنت تعبد؟ ليش تصلي وتصوم؟ واحد يقول بل وجدتك أهلا للعبادة، مو مسألة ثواب وعقاب. من هو هذا اللي يقول هالحكي؟ يعني حتى لو يصير زنديق من الزنادقة زين، ودكتاتور من الدكتاتوريين، وفي جنون عظمة وإلخ، إيش ما يسوي وإيش ما يفعل، ماكو عقاب وماكو نار، شو يصير هذا الإنسان في الدنيا؟ ها؟ على كل حال لا ألعن من هذا بعد زين. واضح المسألة؟ ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، هذه درجة أولياء الله المقربين، واي واحد بعد عرف شلون؟ إلا أن يكون علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إيه؟ أما إذا كان لا يعلم بأن هناك جنة ونار وثواب وعقاب، وهذا الثواب والعقاب أبديون، هني يحصل اللطف لو لا. فهذا لهذا يكون أقرب معه المكلف. ما معنى اللطف؟ ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، هذا معنى اللطف. احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف التكاليف العقلية، واضح معنى ألطاف. وبينت الآن كيف ردينا شبهة البراهمة وشبهة البراهمة، بينا بأنه لتأكيد داعي العقل الشارع أيضا يشرع أحكام وتكاليف شرعية مولوية إلزامية، واجبات ومحرمات، فيستحق المكلف العقوبة على شنو؟ على المخالفة لهذه التكاليف الإلزامية. أما مجرد الإدراك هو يتحرك بدرجة مثلا 90%، لكن لما يجي الشر يؤكد صار 100% بعد خلاص. واللطف واجب، فالتكليف السمعي واجب، يعني اللي بيناه من شوية في مقابل من يقول أنه إذا حكم العقل بعد ما يحتاج للشرع، لا، يؤكد فيشرع فتأتي بيانات الشارع. فالتكليف السمعي واجب. من اللي ثبت وجوب بعث الأنبياء والرسول؟ الشرع له العقل، العقل اللي ثبت، العقل حجة باطنة مؤكد. نعم الشرع يؤكد، أكو تأكيد وأكو تأسيس. طبعا ما لا يدركه العقل شنو يكون البيان الشرعي تأسيس بعد واضح، مثل مناسك الحج وطواف وصلاة وصيام وأكثر التشريعات اللي يمكن نقول 99.9% على طريقة الانتخابات. ولا تمكن معرفته إلا من جهة النبي، فيكون وجود اللطف وجود النبي واجبا، لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. واستدلوا على كون التكليف السمعي لطفا في التكليف العقلي بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية الشرعية والمولوية وترك المناهي الشرعية كشرب الخمر والزنا والربا، كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب، هذا معنى اللطف. وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل، وقد بينا فيما تقدم في مبحث العدل أن اللطف واجب. ليش؟ لتحصيل غرض المكلف أي الشارع به، متمم هذا للغرض اللطف، وإلا كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. فإذا واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل. لذلك قال العلامة الحلي في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، صار لنا أزل من الساعة الآن، لكن حكمته تعالى تقتضي أن لا يفعل القبيح، ولا نعني بوجوبه عليه حكم غيره، بل وجوب صدوره منه نظرا إلى حكمته تعالى. وهذه العبارة موجودة أيضا في عقائد الإمامية، الشيخ المظفر حينما يتكلم عن ضرورة بعث الأنبياء والرسل فيقول رحمه الله: فوجب بقاعدة اللطف أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم أن يبعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإنما كان اللطف من الله تعالى واجبا، بل نقول على الله، نحن نقول هذه عبارة بعض الفرق زين، وإنما كان اللطف، جماعة إخوان الصف يقولوا اللطف من الله واجب، وإنما كان اللطف من الله واجبا، هم عبارة دقيقة وسياسية من المظفر، اللطف من الله واجب، فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف، فإنه تعالى لا بد وأن يفيض لطفه، إذ لا بخل في ساحته، إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه. وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع تعالى عن ذلك، بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك إنه واجب الوجوب، أي اللزوم واستحالة الانفكاك، ضرورة الصدور رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.